قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. لقد جئت شيئا نكرا. Yeah. لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا